ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب.

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون خطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. وأنتم تعلمون. ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله.